بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مبارك سلم معنتي حموس معلتي على عسران حدن ربيع الأول شحن 404 هجرية كمون عسران شاعة نوفمبر قلت شحن عسرت شمونتن ميلادي زابق صالين وسداز لنا كتاب ناي فقه ناي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. نايتم تقوعزتي ممرحي نهي مانوتنا زردؤنا مبرهرهين تبليا بار أبز حلف زو سدنا درسي بزعبة ترقمنا فقهي وسدنا كمون فقهي لغة بغانكو عرمتايو وشرعا بشرع دمانتاي مخانو وسدنا بدحرزي توم أدلة الشرعية مرتعوتات أب شرعي زبهالو عند أهل السنة والجماعة عند السلفيين أهل السنة والجماعة أربعة مخانوم تردينا ساتم دماني الكتاب دليل بقرآن والسنة دليل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح زخنه والإجماع كبؤون علماء التسامع له كلاتهم مالتي أتى رابعي تدماني القياس الصحيح لمن بأر إن شاء الله بزعبا زن أربعة مرتعوتات ناي شرعي ناي دين زيئة بزرزر كنوصل تقدميتي دليل أب شرعي مرتعو من رأي قصين أغربا مالتيو القرآن ونقرآن منكر زبالة كفيريو والعياذ بالله سلازي بقرآن مرتعو خنقرب يقبع اتقال اتدماني السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح تخينو خنقبولا لنا ونزا حديث دماني لنتسقوا إنكار زقبرو يلون إلا القرآنيون انت أمزبلو زلو مالتيو قرآن يا أخلنا سلازي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أي أمنون يوم منات الرسول صلى الله عليه وسلم كابزموتو أتحزنا بحديث كنت كيد يبلنان بهالتيوم زد ما والعياذ بالله كفري دليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كن قبل كم زلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح ازي حديث ناتي سخم قرآن يو إلى منا نايزي مرتعو دليل دماني والدليل على ذلك حديث المقداد ابن معد يكرب الكندي استبهلوا صحابي ربي يفتو لهم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم كم زيلهم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه أنم بأري قرآن رب سبحانه وتعالى هبني ومثله معه كم أون قرآن زمسل ربي هبني ومثله معه نقران زمسل كبلونا خلو الرسول صلى الله عليه وسلم حديثي بدحري انتهي لهم ألا يوشك رجل شبعان على أركتيه أبز حسر قزي يقات مخوني لهم زد ما من معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم تزبل ومتي مالتي ألا يوشك رجل سبأي حد سب مالتي شبعان على أركته شبعان على أركته صقوب سب مغاني أم مخدى إذك سموني بقوب خوينو أبعرات خوينو مالتي وإذما أفرناش خوينو الزارب يقول عليكم بهذا القرآن بز قرآن زي حدرهم بقرآن ترح كديبل فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه حلال زرخبكم بقرآن حلال يبلو وما وجدتم فيه من حرام فحرموه حرام زبلا بقرآن ترخبكم دماني حرام بلو انت يقبل دلي مالتيو زي سبزي الرسول صلى الله عليه وسلم تغسوه زلو حلال والحرام سني القرآن ترح تتحصري لكن صلاة كما يقرنا خمس سجدة كندير كعن سجد زكاة كما يقرنا نوتس حج كما يقرنا نحجج رمضان كما يقرنا نتصوم زغلو بزعبة أقباب نيزن عبادات زيان كتقسن سنحكو القرآن أي تتقسن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسأموا لنا مالتي اتوم زي بلعو انسسا اتوم زي بلعو انسسا اب حديث يوم تتقي سوم زلو مالتي سلزي كابزي اتوم الرسول صلى الله عليه وسلم اتنك غمنا اذا حديث زي ادما الشيخ الباني حديث صحيح الوا في صحيح الجامع قصري حديث كلتشحن شدشت مئتن اربعا سلستن بل السنة هي التي تفسر وتبين معناه أي معنى القرآن تركمنا القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم بعلوم يوم زقلتلنا سلازيز يوم سبا زيئتهم ندين كبالاشو قرآن نفتوئنا ولا تبلوخن أمنوم يبلنان بمنتاي سلازي كدو بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سلازي كدو إذ يوم صلاة دين مخانوم كنفلتهم يقبال كما قال الله عز وجل رب سبحانه وتعالى أن رسول صلى الله عليه وسلم نقرآن تقلصوه نقرآن تقلصوه نسخهم يخملون رسول صلى الله عليه وسلم إذا آيزي أوريد لهم انتهينا رب سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون زياب سورة النحل من رغبة آية قصري أربعا أربعة انتهي ترجمان إذا آية زياب وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن قرآن أوردنا الكازل لنا نمنتايو لتبين للناس ندك سبات ما انت تقل تسألهم سلازي قرآن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم تنتينهم نقيرمونا حديث يلن دحرن بالكوين كما يقرنا إنا اتب قرآن زلوخن فهمه ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون إذا آيات زوردكو إسغا قلت أولهم إلو من رسول صلى الله عليه وسلم كم أول لعلهم يتفكرون ما أنت كحسبه كم أول كم ترب سبحانه وتعالى زبلو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الرسول صلى الله عليه وسلم سني بسمي عد زاربو يكونون بل إنما تزاربو أم نبعلو وحي ناي أمور الدين كله بتزاربونا وحي أما ناي أمور الدنيا أنتم أعلموا بدنياكم إلهم ناي الدنيا تخينو نسخم تفلطو إلهمنا أزد ماني أب حرشة أم لأم كبقول لهم ان دقلوهم كله ديت قدفوا مسبلوهم الرسول صلى الله عليه وسلم قدفهم بدحرزي تأتخلتي غنتا أمات نقيسا. الرسول صلى الله عليه وسلم قدفهم إلومنا إلوم قدفهم بدحرزي انتهي رأي قاتموا مسبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم كم زلوا زيت قدفوا سلازبالكم منا قدفنا إلوم بدحرزي. الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي لهم أنتم أعلموا بدنياكم ناية الدنيا نقر نسخاتكم تفلتوا مالت كابت خبرة زواسدكم أتكبروا إلهم. أما نايدين وما ينطق عن الهوى بسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أي زاربون يوم إن هو إلا وحي يوحى زد ماني وحي كاب سماي زورد إذا حديث زي بقرآن بحديث كنكيد زي أب سورة النجم رخبة آية قطري سلسته خساب أربعة زلا مالتي اتا سالسيتي من أدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة السلفيين الإجماع إجماع دماني انتا ترقمو سممع زقبروا له علماء بحكي علماء أهل السنة والجماعة السلفيون بزي سممع زقبروا له كابدين زوسدوا اجتهاد سعر قيروم زرخبوا دنبتات أحكام بو قيرنا هنكيد مالتي. طيب بزي أقير زرباي نايزا درس زي أخا عطوة الإجماع انتاي مالتي. الإجماع لغة العزم والاتفاق. العزم والاتفاق سممع مالتي إزياء الإجماع لغة العزم والاتفاق سممع اختقبر لكن بشرع عند حرينا واصطلاحا اتفاق مجتهد هذه الأمة اتفاق مالت سممع زقبر له دنبتات مالتي حق دنبتات كنا نقول لنا قن حقنا الدنيا زي كنا دنبتات أحكامنا شرع مالتي من يوم سمم معز قبر زلو تلنا مجتهدي هذه الأمة مجتهدي علماء أهل الاجتهاد أهل النظر أستوعي لهم نت قرآن يخون نت حديث زردوا مخاني حدش نقر مصدقاتم أبزخون قيزي أبز ساعة زي زي أخي مئيو حكمنا تاسك مستي قرآن مستي حديث قرنا نقانا زبا يبلو مالتي مشتهدي هذه الأمة مخاني كابزو أمة كابزيا أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كخون اللوم مخاني معاسيو بعد النبي صلى الله عليه وسلم زغاب دح الرسول صلى الله عليه وسلم كخون اللو أبقيز الرسول صلى الله عليه وسلم تخوينو قن الرسول صلى الله عليه وسلم سلازلو لاجتهاد مع وجود النص قرآن حديث كله قن اجتهاد نكبر اسك نحسب نسعر تا حكم دنبينا شرع خمئة إلنا اجتهاد كنقبر أين خلن لكن زي اجتهاد زي سعر مالتيو نتا حكين يا زخونت حكم الدين دنبتات نايدين نختبس حمالتيو بدح الرسول صلى الله عليه وسلم خونا له رسول صلى الله عليه وسلم حي كله قن أي كون نزي مخاني على حكم شرعي خونا له على حكم شرعي بتي شرعي مالتي بتي شرعي ناتو فردن تاي مخانو خنريو مالتي حري إذا اجتهاد كدق ملكم من تخد صحفة مالتي إن شاء الله خد صحف زلي يسحب مالتي اصطلاحا ننتقلنا اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. طيب إذا قلت أزياء تعريف أزياء انت حزال لا نبل فخرج بقولنا اتفاق اندحر لنا سمع زقبروا له علماء سلازي خلاف كله يبولون تسامعهم كنبل تقولنا كلهم كسامع لهم ولا حدا ون خلاف كمتسي يبلون تدا اكن حدا عالم خالفو بدليل امسيو دي مرتعو امسيو ازي اجمع كنو بلو اين خلنينا فلا ينعقد معه الاجمع تدا اكن كابتوم علماء اهل السنه والجماعه السلفيون حدا دحر انسي زيات بلوا زلكم انصار اي ويدماني ذات بلوا زلكم سي بدليل رخيب اللخو بذات خدوا زلكم جيجا مخانا دحر لهم ازي اجمع كبها لا يكالني امخني وخرج بقولنا مجتهدي تلنا علماء اهل السنه مالتي كل واحد يكون صعر زقبر حكم شرعي دنبتات ناي شرعي خما يلو كل واحد يكون اجتهاد زقبر بل انما علماء خون اللوم اما العوام والمقلدون زم عوام زياتهم مالت زي تعلموا كم اون تختلتي ناي اهل السنه والجماعه بتي علماء اهل السنه والجماعه السلفيون ذهبوا وفتوى زخدوا زيوم ابي جماعة واتا يكونون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم تسامعنا تبلو ولا حنت تقبلنا تبلومن كب علماء اهل السنه سلازي يكونوا ولا خلافهم كمون اختلفنا تيلومن تقبلنا تبلومن بل انما اهل السنه والجماعه علماء كهنوا اللوم زياده خليت شرط مالتي اجمع خنبل تقنا سالسيتي شرطي وعلم مالتي هذه الامه كابزي امه ناي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللوم اجمع غيرها فلا يعتبر كاب امه ناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصات الزخون مالتي يهودي نصراني اي دين قال زحزه مالتي اجمعك قبراي كلني اتا ربعي تخني شرط انت يا وعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ازي سمم عزي بدح الرسول صلى الله عليه وسلم كخونا له وازد ما انت نوص مالتي خابزي وصع زخونا اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابقز الرسول صلى الله عليه وسلم اسكزي حكمنا الشرع انت ايلوم علماء تأكبهم ولاون اجمع نكبر تيلوم ابقز الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بيوتهم كله ابقز الرسول صلى الله عليه وسلم ازي زي كون نقر اجمع كم زخونا زي كون اجماعي وتقبلنا تيبلون فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا سلازي الدليل ألنا نحن علماء تسامعنا له إنا خبلو أي كؤل يوم مغاني تدسامع له بحكم شرعي مغاني حديث وقرآن بقلت سندحر فردي رخيبنا يوبوخن كيدا لنا لكن مستجدات بهالو له كابجيزي نابجيزي حدشتي مسائل مصموني زي حكم فردنا تانتا ايلوم دما علماء اجتهاد سعري قبرو زي بزعبة اجتهاد مقلت ناتا تعرفنا توسيدنا مالتي اما جرستا ساعتا خلاص لازل خبلاز دل مالتي دليل الاجماع حدث دحر قرآن حديث ازي اجماع ازي سي كابي امسي خمو خبل خل ازي بقى دليل اللو اهل السنه والجماعه بدي دليل اي زاربون اهل السنه والجماعه السلفيون دليلهم زقربوا دحرت دليل قن تحكمي يقربوا اما اهل السنه والجماعه زخالفهم الحزبيون كاب اهل السنه والجماعه وصات زخونو زياتهم قدم حساب يقربوا دحريو نزا حساب تدقف اب قران حديثن يدليو لا مالتي ازغا باطل تقبلنت يبلون سلازي دليل الاجماع ازي اجماع ازي دليل مخانو مرتع له من القران كاب قران دحرك نوسد كنا من القران قول الله تعالى رب سبحانه وتعالى خمزيبل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتهي ترجمة نايزة آية زياء طبعا بسورة النساء رغبة قصري 210 تحمشتا. ومن يشاقق الرسول أنصار ناي رسول صلى الله عليه وسلم زخدا هو في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر أنصارهم من رسول صلى الله عليه وسلم أنصارهم زخدا من بعد ما تبين له الهدى اتحكي أي طريق الحق الهدى طريق الحق اتحكي قلت مسكون اللو ويتبع غير سبيل المؤمنين زيادة دليلنا إجمع مالتي ويتبع يختل غير سبيل المؤمنين نايتهم مؤمنين قد يفوسي نايتهم مؤمنين زي كونوا من قد يزتختل نوله ما تولى نوجهه حيث ما توجه كتف فيه اندي زبل زلو نايتهم مؤمنين من قد قديفة خيدة كبلة كد بالتفاء نبلو نبتي تفاء دماني نوجهه بعلو تحكي قلتي ندخون اللون كله تحاسوت ويدماني باطل زخونة من قد سلازم الرزد الله نوليه ما تولى زبز الدنيا مالتي ندفعه طفات سلازم الرزد ونصله جهنم أي ندخله جهنم جهنم دما نأتوه قيامة مالتي قيامة معلت وساءت مصيرة زر ما حماق مملسي ناب ربي صباح نقوب آخر أخي ملس كله حماق مملسي يزم اللس دلو والعياذ بالله سلازي خبز آزي أنت إنا نرداء مالتي أولا اتاسننا الرسول صلى الله عليه وسلم كنكتل ومن يشاقق الرسول أنصارنا الرسول زخده سلازي من قد الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا خنق وعز زياتا قداميتي ازقن أنصارنا الرسول صلى الله عليه وسلم سلازخده قال أي تغني من بعد ما تبين له الهدى قيل الهدى القرآن سلازي القرآن والسنة أبزاء زياتا تقيسنا اللوة سلازي اتي حكاً يا زخونة قرآن نزون قديف زخدة سالسي تغني ويتبع غير سبيل المؤمنين نايتم مؤمنين من قد قديف زخدة ناي مؤمنين تيلو رب سبحانه وتعالى دماني زيادة إجماع ناي علماء أهل السنة والجماعة السلفيون نزيان سالست قديف زخدة نقرآن قديف زخدة كمون كالأيتي أنصارنا الرسول صلى الله عليه وسلم زخدة سالسيتي من قدي نايتم مؤمنين زي كتل تخوينو إذ ابتفاعت كم زلو رب سبحانه وتعالى تغيسلنا مالتي سلازي كابتن تفاعت مالتي مؤمنين أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة اجتهاد اللوم أهل السنة والجماعة السلفيون اجتهاد قيرهم سعر قيرهم ذهابنا حكم ديني حكم شرعي دمتات نايدين بزغن كايدي قبا ومن السنة زي إجماع زي دليل كم زلو مالتي دليل كم زلو زي سمع زقبروا له علماء أهل السنة والجماعة ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زي صحابي جليل أنس بن مالك رضي الله عنه زوري ومالتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كم زيلهم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة أمتي سي أبتفأت أي سامعونهم كلهم تتسامعهم زاد التسامع لا تفأت يبلان إلهم سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم نزوم أهل السنة والجماعة اجتهاد قبرو تزكيه بأمهم كلهم أبتفأت كم زي سامعوا كلهم كابت سامعوا كلهم أبتفأت كسامعوا أي كؤلون أبدا أخرجه ابن ماجه ازياء مجلد قصر غلتة ابن ماجه وريما حديث شحن 300 كمون. والحاكم في المستدرك المستدرك زبل كتاب الحاكم وريما مجلد قصر حادة 210 شدشتن حديث مالتي. كمون الإمام الترمذي والأئمة أتوم أقدم التغسكم مالتي الترمذي كتاب قصر ربعته حديث قصري 400 شدشتن. كمون ابن أبي عاصم في السنة أب سنة تبل اللاتو كتاب ابن أبي عاصم حديث قصري 30 شعتا. كمون الإمام الألباني أب سلسلة الصحيحة تقيسوا مالتيو بكتاب مجلد قصري سلستة حديث قصري 310 شعتا رغبة سلزل أم عندي تن أدلة الشرعية نبلن عند أهل السنة والجماعة دليل زخونا سلست وسيدنا مالتيو القرآن السنة الإجماع قرآن دليل مخانو حديث صحيح كاب رسول صلى الله عليه وسلم زمسة دليل مخانو علماء أهل السنة والجماعة ذي التسامع له أب حكم شرع دماني ذهبوا دليل مخانو وسيدنا إن شاء الله بزمس درسي بزعبة القياس بسفي حوخ نزارب إن شاء الله أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.